هل يلتزم بالنسبة لإقامة الحدود الشرعية، هل يلتزم الحاكم أيوة أو القاضي بأنه يعامل هذا القاتل بمثل ما قتل به؟ إن قتل مثلا بالرصاص يقتل بالرصاص، إن قتل بالسيف يقتل بالسيف، وهكذا. هل يلزم ولا مش ضروري؟ مش ضروري. يعني لو أنه قتل مثلا بالرصاص وقتلنا شنقا، إذا كان قتل الشنق مش موجود في الإسلام. نعم. أما إذا كان قتل يعني فظيع فيمكن أن يمثل به، يمكن بيجوز معاملته بالمثل. لحديث الرجل الذي قتل الجارية، وإيش الحديث، رضخ رأسها بالعجارة فأدركت في آخر رمق من حياتها، فسألت وأشارت إلى رجل يهودي فأمر الرسول عليه السلام بقتله بنفس الصورة. لكن هذا ليس قاعدة. هنا. يعني يمكن قتل هذا الرجع للحاكم مثلا. طبعا بالنسبة للقاتل يعني الأصل أنه الذي يقتل هو صاحب الولي، يعني صاحب الحق، ولا مش ضروري كمان. كيف تقصد أن يقتل يعني ينفذ القتل؟ الذي ينفذ القتل. نعم. لا، أن ينفذ القتل الحاكم. فالحاكم يأذن له، ممكن أن يأذن له. أيوة، الدولة هي تقوم بهذا. نعم، يمكن أن يأذن الحاكم له. أيوة. نعم. أن يشارك اعتبارات معينة. يعني الآية أستاذ، ولقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، صريح. أيوة. فلا يشرف فقط. فلا يشرف فقط. لا، أولا يعني. ومن قتل مظلوما. إيه. فقد جعلنا. ملقد جعلنا. فهذه الآية صريحة في إنه اللي بيتولى التنفيذ هو الولي. لا لا، هذا ليس معناه إنه هو حر يفعل ما يشاء. فهم إنه طبعا بإذن من الدولة. إيه خلاص. بس يعني الذي يقوم بعملية تنفيذ الحكم. نعم. الأولى الناس الولي، إلا إذا هو طبعا هو أراد أن بإذن الولي يعني. أيوة. بإذن الحاكم. إذا لم يرد الحاكم بقول له أيوة. يدير بالك على هاي. لا بيجوز أخذ زمام الأمور من الولي بدون أيوة. طبعا هذه واضحة. وهذه هي قضية عثمان، أظن موضوع شو اسمه، مقتل عمر وخذاف علي وعثمان. نعم.